يهرش هو في مكان اخر ويلدغ ويهرش في مكان اخر، تجد ان الكلب منشغلا بنفسه يهرش جلده، يعني لا يهرش شيء اخر ويهرش جلده، زيادة على الدم الذي يخرجه البرغوث تجد انه هو باظفاره يخرج الدم من جلده، هو يؤلم نفسه، فانت بحاجة الى استنزاف العدو بهذه الطريقة. بينما البرغوث لو خرج امام الكلب مرضى واحدة تقضي على هذا البرغوث، لكن بحاجة ان تنفذ نفس الاسلوب، بحاجة ان تنفذ نفس الاسلوب، اسلوب استنزاف العدو لا قصده. انت بامكانك ان تفعل 4 عمليات وتقتل فيها 100 جندي، 4 عمليات متفرقة في اماكن متفرقة بينها مثلا وليكن 100 كيلو وتقتل فيها 100 جندي، افضل من 8 عمليات تقتل فيها 300 جندي، لان هذه المرحلة ان تحتاج الى مرحلة يستنفر فيها العدو كامل قوته ويستنفذ فيها كامل طاقته، لانك لا تريد للعدو مكانا امنا ابدا. انت الان امامك دولة والعدو جيش، فمن الخطأ ان تركز على منطقة بحيث يستطيع العدو بجيشه ان يحمي هذه المنطقة التي انت ركزت عليها، لكن من الافضل ان توزع هذا العدو، تفرق هذا الجيش على جميع رقعة هذه الدولة، لانه اذا تفرق ضعف مهما يكن امام رجل العقابات، لو تفرق ضعف ولا يمكن ابدا ان يأتيك بعدد يمكن ان يعطل فيه عملياتك. طيب رجل العصابات مثلا في قرديز، في قرديز لو اراد الامريكان ان ان ان ان يوقفوا عمليات الاخوة في ولاية واحدة، ولاية بكتيا، يحتاجون اكثر من 1,000,000 جندي بس في بكتيا، حتى يوقفوا عمليات العصابات في بكتيا يحتاجون الى اكثر من 1,000,000 جندي بكامل التجهيزات بخطوط امداد محمية وحصينة، لان العدو اذا ارسل كتيبة على بعد 200 كيلو يحتاج ان ينشر جنود على 200 كيلو، الطريق هذا 200 كيلو يحرسه كاملا، فكل ما توزع العدو وتشتته تجد انه استنزف واستنزف الى ابعد المراحل. العدو قد يتحمل منك عدد كبير من القتلى، تحجمه في منطقة وتقتل منه عدد كبير يستحمل منك هذا، مثلا الامريكان 300 مليون، 300 مليون، انت لو تتصور انك تقتل 1,000,000 في افغانستان، هل يمكن 1,000,000 تؤثر في امريكا من ناحية البشرية كتعداد بشري؟ لا يؤثر في امريكا 300 مليون، لكن انت بامكانك ان لا تقتل 1,000,000، بامكانك ان تستنزف العدو وانت لم تقتل. مثلا الفيتناميين، الفيتناميون قتلوا من الامريكان ما يقرب من 73,000 او 76,000، بينما قتل منهم ما يقرب من 4 مليون، لكن الامريكان هم الذين اعلنوا الهزيمة. فالهزيمة، هزيمة العدو ليست ان تدمر رجاله وعتاده، هذا جزء من الهزيمة، الهزيمة ان تدمر، هزيمة العدو تعريف الهزيمة هي ان تدمر الرغبة في الحرب، تدمر رغبة العدو في الحرب، هذه هي الهزيمة. الامريكان قتل منهم 73,000 او 76,000 ودمر الفيتناميون رغبتهم في الحرب. الروس كذلك لم يقتل منهم عدد كبير، الاتحاد السوفيتي لم يقتل منهم عدد كبير ولم تدمر لهم اليات تعادل جيشهم، جيشهم 4 مليون جندي قوات الاتحاد السوفيتي، 4 مليون جندي، معنى ذلك انك لو قتلت 1,000,000 في افغانستان لن يتأثروا. الافغان قتل منهم 1,500,000 تقريبا، لم يتجاوز قتل الاتحاد السوفيتي 50,000، لكنه هو الذي اعلن الهزيمة وهو الذي فاوض المجاهدين يريد ان ينسحب من ممرات امنة بشرط ان لا يضربه المجاهدون اثناء الانسحاب. فتجد ان الذي خسر اكثر 1,500,000 قتيل هو الذي انتصر، والذي خسر اقل هو الذي هزم، فانت دمرت رغبة العدو في الحرب، رغبة العدو واصراري على الحرب، هذا الذي دمرته. لذلك تجد جيوش لم تنضر ابدا، يعني مثلا الجيش العراقي هزم في حرب الخليج الثانية، لكن الذي دمر بقواته سواء بالضربات الجوية او بالبرية دمر 15% من قواته، لكنه اعلن الهزيمة. فانت جيش العدو قد لا تمسه بسوء، يعني لا توقع فيه نكاية كبيرة، ولكن العدو يعلن هزيمته، وقد تدمر قوات العدو تدميرا كاملا ويعود من جديد ويبدأ بالقتال وينتصر، كما فعل البريطانيون في الحرب العالمية،